من استقبال القبلة والطهارة عن الحدثين وعن النجاسة التي لا يعفى عنها وغير ذلك من الشروط، ولا بد فيها أيضا من تجنب المبطلات للصلاة، فما أبطل الصلاة أبطلها، ويحمل بعد ذلك إلى المقابر. فتخيل نفسك أخي المؤمن وأنت على المغتسل، وأنت محمول على الأكتاف إلى المقابر، فهنيئا لمن هيأ الزاد ليوم المعاد، هنيئا لمن جمع من هذه الدنيا الزائلة الفانية لما بعد الموت. فإن التقي الصالح عندما يحمل إلى المقابر روحه تكون فوق الجسد من شدة فرحه واشتياقه للقبر الذي هو ذاهب إليه، يقول قدموني قدموني. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم ثبتنا عند نزول المصائب والبلايا يا أرحم الراحمين. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.